ذهب بنفسه وتزود لسفره حتى قدم مكة ولم يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم بأن قريشا قد أذته، فهو يخشى على من على نفسه، وكذلك يخشى على من يدله على الرسول صلى الله عليه وسلم، فآثر ألا يسأل أحدا حتى يتيسر له أن يلتقي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلفت نظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يعني هذا الرجل الغريب، فصار يلتقي به مرارا ولا يسأل كل واحد منهما الآخر. أبو ذر لا يسأل عليا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي لا يسأل أبا ذر عن حاله وعن الشيء الذي قدم من أجله. ثم بعد مدة رأى أن يعرف حاله وأن يخبر حاله، فسأله فقال ما جاء بك؟ فقال أبو ذر إن أعطيتني العهود والمواثيق على ألا يبلغ عنه لهذا الشيء الذي جاء من أجله، فأعطاه العهود والمواثيق وقال له إنه حق وإنه رسول الله وأنه سيدله على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنني سأذهب حتى أدخل في منزل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت اتبعني، فإن رأيت في الطريق أمرا يلفت النظر وأن هناك أحد يعني يراك فأنا سأقوم كأني أريق الماء، يعني كأنه يتبول، وفي بعض الروايات التي سبق مرت كأني أقصف نعلي، يعني يشتغل في نعله وكأنه يقصفها علامة بينه وبينه ليعلم بأن فيه شيء وأن هناك أمر يقتضي أن لا يتبع، لأنه يرى أو أن هناك أحد يراه من مقال قريش ويخشى عليه. فذهب علي رضي الله عنه وأرضاه وهذا وراءه حتى دخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل هذا وراء على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأسلم في مكانه لما يعني التقى بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أسلم في مكانه في تلك الجلسة التي التقى فيها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أرشده بأن يذهب إلى قومه وأن يدعوه حتى يأتيه خبره، ولكن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه رأى أن يعلن إسلامه في مكة وبين كفار قريش، فخرج إلى المسجد ونادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاجتمع على الكفار يضربونه ويسبونه حتى أوجعوه، فجاء العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كافر، بل إنه لم يسلم إلا يعني عام الفتح أو قريب من عام الفتح، ولكنه دافع عنه وتكلم مع الكفار على أن يكفوا عنه، وكان من فطنته أن لفت أنظارهم إلى مضرة تترتب على صنيعهم معه، وقال أما تعلمون أن هذا من غفار وأن طريقة تجارتكم إلى الشام إليهم وعليهم، فإنهم يعني يقومون بالحيلولة بينكم وبين اتيان هذه التجارة من الشام، فلفت أنظارهم إلى أمر اقتصادي يحسبون له حسابا، فنفع يعني هذا التنبيه وهذا التخويف فتركوه. ثم انه عاد من المرة الثانية ففعلوا معه، وعاد العباس فأكد عليه وحال بينه وبينهم. الحاصل ان ابا ذر رضي الله عنه اسلم في زمن مبكر وكان من السابقين الاولين، وقد جاء الى مكة وحال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحالة التي هي عدم تمكنه من أظهار الدين ويناله ما يناله من الأذى، وكان فيه شدة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأذى ينالهم من كفار قريش، بل إن الشخص الذي يأتي يخفي نفسه ويخشى عليه، يعني لو اتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم أو سأل عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإذا إسلامه في زمن مبكر. ولهذا قد جاء في الحديث الأحاديث التي سبق أن مرت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. ذلك أن هذه القبيلة وهذه القبائل بادرت إلى الإسلام، ولهذا دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل من هذه القبيلة التي دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم لمبادرتها إلى الإسلام ولسبقها إلى الإسلام. فإن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه أرسل أخاه، ثم لم يكتفي بإرسال أخيه حتى ذهب إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسمع منه ودخل في هذا الدين الحنيف وأظهر إسلامه وأعلن إسلامه على الملأ حتى ناله ما ناله من الألم. وما حصل منه رضي الله عنه وأرضاه من كونه يعلن إسلامه والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمره بأن يذهب إلى قومه وأن يدعوهم إلى الإسلام، المقصود من هذا أنه فهم أن الرسول عليه السلام إنما أرشده إلى ذلك، وأن أمره إياه أمر إرشاد، أمره إياه أمر إرشاد، وأنه ليس يعني أمرا واجبا وأمرا متحتما، لأن النبي عليه السلام أقره على ما فعل، أقره على ما فعل. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يذهب إلى قومه وأن يدعوهم إلى الإسلام، وأن لا يظهر هذا في مكة حتى لا يحصل لهم ما يحصل من الأذى، ولكنه لم يمتثل الأمر صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم أن هذا إشفاقا عليه، وهو أراد أن يعلن هذا ولو ناله ما ناله من الأذى، ولم يفهم بأن هذا أمر واجب حتى لا يعني يمكن هناك أن يكون هناك مندوعة عن التنفيذ، بل رأى أن التنفيذ لا مانع منه لأن الأمر ليس أمر إلزام وإيجاب، وأنه فهم منه أنه أمر إرشاد وأنه إشفاق عليه ورحمة به حتى لا ينال حتى لا ينالهم ما يناله من الأذى. إذن يعني إسلام أبي ذر رضي الله عنه حصل في زمن مبكر، وكان في الوقت الذي كان الكفار ينالون ما ينالون ينال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يناله منهم من الأذى، وفي حال ضعف المسلمين وشدة في بأس الكفار عليهم، فكان إسلامه في زمن مبكر، وهو وقبيلته الذين سبقوا إلى الإسلام، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولأسلم، حيث قال: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثق على الإسلام قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ولو أن أحدا يفضل الذي صنعتم ولو أن أحدا يفضل الذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض. وهذه الترجمة تتعلق بسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أقرباء عمر، وأبوه هو عمرو زيد بن عمرو بن نفيل الذي مر قريبا، وله أعمال عظيمة في الجاهلية من بحثه عن الدين وقوله: اللهم اشهد إني على دين إبراهيم، وكان يسبر الكعبة ويقول: إنه ليس أحد على دين إبراهيم قومي على دين إبراهيم غيري، وكان يعمل على إنقاذ الموؤودة التي يريد أبوها أن يعيدها وأن يقتلها خشية الفقر، فكان يقول: أنا أكفيك إياها، فيأخذها وينفق عليها، فإذا ترعرعت وكبرت خير أباها بين أن يأخذها وبين أن تبقى عنده. أبوه هذا الذي مر خبره قريبا. وأما سعيد هذا فهو أحد العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، رواية سعيد بن زيد، وأبو عبيدة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. عشرة أشخاص سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة في حديث واحد، قد بشر غيرهم، ولكن قيل لهؤلاء العشرة المسلمين بالجنة لأنهم جمعوا في حديث واحد، وإلا فإن هناك أناس آخرون، وإلا فإن هناك أناس آخرين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، منهم ثابت بن قيس بن شماس، ومنهم عكاشة بن محصن، ومنهم بلال، ومنهم عبد الله بن سلام، ومنهم الحسن والحسين، ومنهم خديجة، ومنهم أناس كثيرون. جاء حديث صحيح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبشير في الجنة، ولكن هؤلاء غلب عليهم اسم العشرة أو أضيف إليهم اشتهروا بهذا لأنهم بشروا في حديث واحد، وهذا أحدهم، وكان قديم الإسلام، وكان إسلامه قبل أن يسلم عمر بن الخطاب، وأخته وأخت عمر هي زوجة سعيد بن زيد، فأسلم سعيد وزوجته أخت عمر، وكان عمر لم يسلم، فكان موثقهم بالحبال، يعني يريد أن يصرفهم عما هم عليه وأن لا يدخلوا في دين محمد، يعني هذا قبل أن يسلم، ثم بعد ذلك أكرمه الله عز وجل بالإسلام ومن عليه بالإسلام، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فإذا عمر سعيد بن زيد رضي الله عنه يذكر عن إسلامه وأنه متقدم الإسلام، وأنه قد أسلم قبل إسلام عمر، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يوثقه قبل أن يسلم بالحبال من أجل إسلامه حتى يصرفه عن دينه وحتى يمنعه أن يدخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال سعيد: ولو أن أحدا انفض لأحد للذي صنعته بعثمان لكان حقيقا له أن يرفض، يعني لو أنه اندك أو لو أنه تحول من مكانه يعني لكان حقيقا بذلك، لأن الذي حصل لعثمان رضي الله عنه وأرضاه من كونه قتل مظلوما وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو الخليفة الراشد، ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل من الجماعة الذين تجمعوا وأحاطوا به وحصروه في داره، ثم انتهى الأمر إلى أن حصل قتله واستشهاده رضي الله عنه وأرضاه، يعني يستعظم هذا الأمر والذي وقع لعثمان، وأن قتله أمر عظيم وأنه أمر منكر وأنه في غاية النكارة، وأنه لو انهد جبل أحد واندك من أجل هذا الذي حصل لعثمان لكان حقيقا أن يحصل منه ذلك، لاستعظام هذا الأمر ولكونه أمرا خطيرا وأمرا عظيما. باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: حدثني محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. هذا أثر عن ابن مسعود ذكره أورده البخاري رحمه الله في ترجمة إسلام عمر، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان شديدا على المسلمين، كان في غاية الشدة، ومن أمثلة شدته على المسلمين ما حصل في الحديث الذي قبل هذا من ربطه لأخته ولزوجها سعيد بن زيد ابن عمه من أجل إسلامه ودخوله في الإسلام، فكان شديدا على المسلمين، ولكن الله عز وجل أكرمه ومن عليه فهداه في الإسلام وصار خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله تعالى عن صحابة أجمعين، فصار هو الشخص الثاني بعد الأنبياء والمرسلين في الفضل، فهو خير هذه الأمة التي هي خير الأمة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع، هذا الرجل كان شديدا على المسلمين قبل أن يسلم، ثم أكرمه الله بالإسلام فصارت شدته وقوته على الكفار. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة، في إسلامه يعني تغير الوضع، فهو كان شديدا ولقي المشركون منه ما لقوا من قوته وشدة بأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتغيرت حالهم فصار لهم إسلامه عزا للمسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا قال ابن مسعود هذه المقالة: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال أخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السامي وأبو عمرو عليه حلة حبر وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سامي وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال: ما بالك؟ قال: زعم قومك. قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت. قال: لا سبيل إليه. بعد أن قالها أمنت، فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. قال: لا سبيل إليه. فقر الناس. وهذا الحديث أيضا في إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما أسلم وكان معروف من شدته وأن الكفار يعني أرادوا أن ينالوا منه لدخوله في الإسلام، فجاءه العاص والد عمرو بن العاص وقال له أن الناس يعني سيقتلونني أن أسلمت، فقال: لا سبيل لهم إليك. يعني فبعد أن قالها وصار في جواره وأمنه لأنه واحد منهم لأنه هو كافر يعني معهم، فأمن عمر رضي الله عنه وأرضاه فأعطاه الأمان وأنه لا سبيل لأحد إليه، فخرج العاص وإذا الناس ملأوا الوادي متجهين إلى دار عمر يريدون أن يفتكوا به، يريدون أن يصرفوه عن الدين أو يفتكوا به، فقال: لا سبيل لكم إليه، يعني معناه أنه في أمانه وفي جواره، أنه في أمانه وفي جواره، فكر الناس أن انصرفوا وتفرقوا لأنه أمنه واحد منهم، فإسلامه كان يعني حدثا عظيما، ولهذا امتلأ الوادي من هؤلاء الناس الكفار الذين جاءوا إليه ليصرفوه عن دينه أو ليفتكوا به ويتخلصوا منه، لأنه كان شديد البأس وكان قويا، فخشوا أن تكون قوته بدل أن كانت موجهة ضد المسلمين تتحول إلى أن تكون موجهة إلى الكفار وإلى المشركين، فامتلأ الوادي لما سمعوا بإسلام عمر، نسيت من الناس يريدون أن يحيطوا بعمر وبداره وأن يصرفوه أو يصرفوا عن دينه أو ينالوا أو يفتكوا به ويقتلوه ويتخلصوا منه لأنه كان قوي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يعني يدل على عظم شأن إسلام عمر وأنه كان أمرا عظيما عند الكفار، وأنهم يحسبون له حساب وأنهم يخشون النتائج التي ترتب عليه، وقد حصل هذه النتائج الطيبة التي تبينت في كلام ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا: صبأ عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه طباء من ديباج فقال قد صبأ عمر، فما ذاك؟ فأنا له جار. قال فرأيت الناس تصدعوا عنه، فقلت من هذا؟ قالوا العاص بن وائل. وهذا حكم الذي قبل يعني فيه أن عمر غلام عنده من أسلم، فجمع الناس حول داره فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال، وكان يقول صبع عمر يعني صبع يعني خرج من دينه ودخل في دينه هذا الصابع الذي يقولون عنه صابع يصفونه كلهم لأنه ترك دين قومه. وقد سبق أن مر بنا الحديث المرأة المشركة التي أسلمت والتي هي صاحبة المزادتين عندما كانوا يقومون بسفر، وأرسل عمران بن حسين وجماعة يبحثون عن الماء فوجدوا المرأة ومعها ماء مزادتان، فسألوها يعني عن الماء فأخبرتهم أنه بعيد، وقال اذهبي معنا يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الصابع هو الصابع؟ فقالوا هو الذي تعنيه، هو الذي تعنيه. فكانوا يطلقون على من ترك دينه أو دين آبائه ودين قومه أنه صبع أنه خرج. وكذلك أيضا لما أسلم كبير أهل اليمامة همامة بن وثال وكانوا قد أخذته بعض الجيوش التي ذهبت من المدينة فأخذوه وأتوا به إلى المدينة فربطهم وسلم في المسجد، ثم إن الله تعالى من عليه بالإسلام، ثم إنه ذهب إلى مكة معتمرا، ولما جاء إليها قالوا له أنت الصابع، لأنه يعني معناه أنه أمن بمحمد فهو صبع عن دينه، فتوعدهم وقال إنه لن يأتي إليكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يأتي إليكم حبة حنطة، وكانت تأتيهم الحقة من اليمامة. فكانوا يطلقون على من خرج عن دين قومه أنه الصابع، فكانوا يقولون صبع عمر. فجاء رجل عليه ديباج قوام من ديباج فقال صبع عمر ماذا؟ أنا له جار. فتصدع الناس فتبرك ما دام واحد من الكفار جعله بجواره وجعله في أمانه، فصدعوا وتفرقوا من داره وذهبوا إلى منازلهم، ووجدوا أنه لا سبيل لهم إليه لأن واحدا من الكفار قد أجاره وجعله في أمانه، فسألوا أو من هذا الرجل الذي قال أنا له جار؟ وإذا هو العاص عاصم بن وائل السهمي أبو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن عمرو. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم علي الرجل. فدعي له فقال له ذلك، فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءت به جنيتك. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال عمر صدق. بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح عمرو النجيع رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت، وغثب القوم. قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح عمرو النجيع ورجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فقلت فما نشبنا عن قيل هذا نبي. وهذا أيضا أورده البخاري رحمه الله في ترجمة عمر، وفيه يعني هذا لهذا الشيء الذي يحكيه عنه ابنه, وأنه كان قوي الفراسة, وأنه لا يظن ظنا ويخطئ ظنه, وأنه يصيب يعني في ظنه, وذلك وقد جاء وصفه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه محدث أي ملهم, فكانت فراسته تصدق, وكان يظن الشيء فيقع كما ظن, ويعني يرى الشيء فيأتي الحق بوصفه, فكان يعني يحكي عنه أنه ما ظن شيئا إلا جاء كما يريد. ثم ذكر قصة, وأنه بينما هو جالس أنه جاء رجل جميل فقال إن لقد أخطأ ظني, قال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه بالجاهلية, أو إن هذا على دينه بالجاهلية, كاهنا في الجاهلية, أو أنه كان كاهنا في الجاهلية, فتبين أنه كان كاهنا في الجاهلية. وعمر رضي الله عنه والله لعله عرف ذلك بأمارة يعني تتعلق بمشيته أو تتعلق بتصرفاته, فاستنتج منها يعني أن ظن به هذا الظن, ثم قال علي الرجل فجيء به فسأله وأخبره بأنه كان كاهنا, فوقع ما توقعه وما ظنه. ثم قال أخبرني يعني أعجب شيء جاءت به جنيته, ذلك أن الكهان إنما تعويلهم على الجن, الكهان يعولون على الجن ويأخذون الأخبار من الجن, ويعني الجن هي التي يعني يستخدمونها ويحصلون يعني ما يريدنا بسببها, لأن الجن يعني كانوا هم عندها من السرعة وعندها من الانتقال والتحرك من مكان إلى مكان بسرعة, يعني عندهم من القدرة ما ليس عند غيرهم. ولهذا كما جاء في القرآن العفريت من الجن لما قال سليمان رضي الله عنه, لما قال سليمان عليه الصلاة والسلام أيكم يأتيني بعرشها يعني بلقيس قبل أن يأتيني المسلمين, قال العفريت من الجن أنا أتيك بطلقه قبل أن تكون المقام, يذهب لليمن ويأتي للعرش في هذا الوقت القصير عندهم من الانتقال ومن التحرك, فيستخدمونهم في البحث عن الأشياء المغيبة أو الأشياء اللي ما يطلع عليها الناس, يعني يذهبون بسرعة ويأتون بالخبر. وسبق مر بنا كذلك يعني يأتي الحديث الذي فيه أن الجن يعني ذهبوا يعني في شرق البلاد وغربها يجوبونها, حتى جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الناس الصبح يعني في طريقه إلى جهة معينة, فالتقوا به عليه الصلاة والسلام, وكان عندهم السرعة والتنقل يعني ما يجعل الكهنة يعتمدون عليهم ويعولون عليهم في البحث عن الأمور المغيبة والإخبار عن الأمور المغيبة بواسطة الجن. ولهذا قال عمر ما أعجب ما أتت به جنيتك, لأن الكهنة يعني تعولهم كل على الجن, وأعمالهم إنما تبنى على استخدام الجن والتعويل عليه. إيش قال؟ قال بينما أنا يوم في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع, فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالتلاص وأحلاسها؟ قال عمر صدق. يعني هذا الرجل اللي جاء أنه وقال له سواد بن قارب, هذا الرجل الذي جميل الذي جاء وصفه في هذا الحديث اسمه سواد بن قارب, وكان كاهنا في الجاهلية, وكانت جنيته جاءت إليه وهو في السوق يعني وكانت يظهر عليها الفزع, فأتت بهذه الأبيات وبهذا الشعر الذي فيه يعني ظهور النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه حصل لها أن تبدلت حالها وتغير شأنها, وأنه حيل بينها وبين استراق السمع, وأنها بدل ما كان عندها خولات وجولات، تبدلت الحال إلى أن حصل لها اليأس وحصل لها الإبلاس، ولم تتمكن من الأشياء التي كانت تحصل لها وتفعلها قبل أن يبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان هذا حين بعث عليه الصلاة والسلام، فقال خضر: بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليع، أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. ووثب القوم، قلتم: يا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمتم فما نشبنا أن قيل هذا نبي. وهذا عمر يعني صدقه، قال إنه يعني حصل هذا الشيء، وأنه قد حصل في ذلك الوقت أن سمع هذا الكلام، فيعني تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث، وهذا يفيد يعني يعني ما حصل في عمر من أول اطلاعه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قد بعث، وأن هذا الذي حصل يعني من ذلك الجان الذي حصل لسواد بن خارب، أيضا سمع عمر رضي الله عنه شيئا من ذلك في أول ما بعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم، ولو أن أحداً انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقاً أن ينقض. وهذا الحديث أيضاً أورده البخاري وقد أورده في ترجمة سعيد بن زيد وإسلامه، وأن يعني عمر كان يقوم يعني بطش يعني بمسلمين قبل أن يسلم، ثم إن الله عز وجل أكرمه بالإسلام وأنعم عليه الإسلام ودخل في دين الله عز وجل، فتبدلت تلك الحال وصارت القوة التي كانت توجه للمسلمين كانت توجه إلى الكفار المشركين، رضي الله تعالى عن عمر ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. باب انشقاق القمر. وقال: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. وقال: حدثنا عبداد عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال: اشهدوا، وذهبت فرقة نحو الجبل. وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله: انشق بمكة. وتابعه محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله. وقال: حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: انشق القمر. وهذه الترجمة تتعلق بانشقاق القمر، وقد حصل هذا آية ومعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن المعجزات والآيات التي أظهرها الله عز وجل لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، أن الكفار طلبوا منه أن يريهم آية فانشق القمر فأراهم إياه فرأوه، وكان يعني فرقتين حتى رأوا فرع بينهما، يعني قطعة في جهة وقطعة في جهة. قد جاء في بعض الروايات في مكة في بعضها أنهم بالنينة، ولا تنافي بينهما لأن مكة لأن النينة من مكة، يعني لا تنافي لأن يعني من هو بمنى هو بمكة، من كان بمنى فهو بمكة لأن مكة هي الحرم وكل ما يحيط بالحرم هو مكة، فمنى جزء منها، فيعني لا تنافي بين ذكر مكة وبين ذكر منى، لأن منى ويمكن أن يكون مقصود أن قوله يعني بمكة يعني قبل أن يهاجر، لأنه قبل الهجرة، لأن هذا الانشقاق أنه كان بمكة وليس بالمدينة، وأنه قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد حصل هذا آية أظهرها الله لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه كان قطعتين فرقتين، هذه فرقة في جهة وفرقة في جهة، أظهرها الله عز وجل آية ومعجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذكر ذلك في القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر، فإن هذا الانشقاق مقصود هذا الذي قد حصل، وهذه الآية التي أطلعها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا قد حصل ووقع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انشق القمر شقتين وكان في جهتين فقال اشهدوا، يعني انظروا وعاينوا هذه الآية في المشاهدة والمعاينة، وأن هذه آية من آيات الله أظهرها الله عز وجل لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو من معجزاته وهو من دلائل نبوته وعلامات صدقه صلى الله عليه وسلم. ولكن من لم يوفقه الله عز وجل لا تنفعه به الآيات والنذر، فبقي الكثير من الكفار على دينهم وقد رأوا الآيات وما أثرت فيهم الآيات وما نفعت فيهم الآيات وما تهم الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ونقف ونجيب على من يسأل عن سحرهم رفضوا.